ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل إذا تم من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم من ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا Mm-hmm. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. رب اجعلني مقيما وعلى آتي ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله إسماعيل وإسحاق.

Thank you. Thank you. وَأَذَنَّا لَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ